بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلل: فأما من أقاب الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال: كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال: قلت لأبي عثمان النهدي: إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا. قال: عليك بالسماع الأول. قال حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: إذا أصبت المعنى أجزأك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو ابن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال: خرج إلينا سفيان الثوري فقال: إن قلت لكم أنا أحدثكم كل ما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. قال أبو عيسى: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فهذه المسألة التي تكلم عليها الترمذي رحمه الله وهي الرواية بالمعنى هي من جملة مسائل علم المصطلح التي ليست مما اختص به جامعه، أي أنها ليست من المسائل المتعلقة بجامعه والتي فيها اصطلاح له، وإنما هي من المسائل العامة التي هي الرواية بالمعنى هل تسوق أو لا تسوق. وجمهور العلم على جوازها إذا كانت من العالم العارف بالألفاظ وبما بالمعاني وبما يحيل المعاني فإنها سائغة وجائزة، وبعض أهل العلم يرى عدم جوازها وأن الواجب هو المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأداؤها كما جاءت عنه وكما سمعت، وكذلك الراوي عندما يروي فإنه يروي الشيء كما سمعه ولا يغير فيه ولا يبدل. وهذه المسألة لا شك أن فيها تفصيل، فإذا كان لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أمكن الإتيان به وحفظه وتأديته كما سمع فلا شك أن هذا هو الأصل وهذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه وأن يفرح به وأن يعول عليه، لأنه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان الإنسان لم يتقن اللفظ ولكنه يعرف المعنى جيدا ولكنه لا يستطيع أن يؤدي اللفظ كما هو فإنه يؤدي اللفظ، فاتقوا الله ما استطعتم يؤدي المعنى، لأن ما لا يدرك على التمام يؤتى به على ما أمكن الاتيان به. إذا كان الإنسان ما أتقن اللفظ أو عرف اللفظ ولكنه نسيه، نسي صيغة أو الصيغة أو اللفظ الذي سمعه، فإنه يؤديه على المعنى، لأنه لو لم يؤديه يعني معناه ضاع هذا الحكم الذي اشتمل عليه هذه السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يضبط لفظها ولكنه ضبط المعنى. فلا بد من التفصيل، إذا كان الإنسان متمكن من أداء اللفظ فلينبغي فيحرص عليه ولا يتجاوزه إلى غيره، وإذا كان غير متمكن ولكنه متقن للمعنى وغير متقن لللفظ فإنه يؤديه على المعنى، وهذا هو الذي يقدر عليه. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يقدر على الاتيان به على التمام والكمال يؤتى به على قدر الإمكان، يؤتى به على قدر الإمكان. ومما استدل به الجمهور القائلون بالجواز الإجماع على شرح الشريعة للعجم بألسنتهم، قالوا وإذا جاز إبدال الكلمة أو كلام من اللغة العربية إلى لغة أخرى فإذا إبداله من إبداله إلى كلام آخر في اللغة العربية من باب أولى. ومن المعلوم أن هناك فرق بين الرواية، بين ترجمة الكلام إلى العجم بلسانهم، أن هذا تقتضيه الضرورة، إذا لم يمكن إلا ذلك فإنه لا بد من تبليغهم بلسانهم. وأما بالنسبة لللفظ العربي فإن لا ضرورة إليه إذا كان اللفظ متمكنا منه، بل يحافظ عليه، يحافظ عليه، ولكنه يصار إلى المعنى إذا لم يضبط اللفظ، إذا لم يتقن اللفظ فإنه يتعين عليه أن يؤديه بالمعنى، لأن هذا هو المستطاع وهذا هو الذي يقدر عليه. وعلى هذا فهذه المسألة التي مسألة الرواية بالمعنى في هذا التفصيل، وهذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه، وهو ما كان متمكنا من لفظه فيؤدى كما سمع. وقد قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها فربما بلغ نوعا من سامع. وإذا كان لم يتقن اللفظ ولكنه متقن المعنى فيعبر عنه، فيعبر عنه بالعبارة التي تؤديه. وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل منهم الرواية بالمعنى، ولهذا يقولون أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وأمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا، فلم يأتوا باللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أتوا بحكايته، فأمرنا بكذا نهينا عن كذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا نهى رسول الله عن كذا، هو من قبيل هذا، من قبيل الرواية بالمعنى. فهذا هو الكلام في هذه المسألة. وقد كنت كتبت كتابة عن حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فربما بلغ نوعا من سامع ورب حامل فقه إلا من هو أفقه منه، تكلمت عليه من حيث الرواية والدراية وذكرت الطرق المختلفة والصحابة الذين رووا الحديث وبلغوا 24 صحابيا وهو من حديث المتواتر مع أنه ليس في الصحيحين، وتكلمت وذكرت فيه 12 مسألة من مسائل علم المصطلح وأصول الفقه كلها يدل هذا الحديث على يدل عليها هذا الحديث الذي هو نظر الله امرأة سمع مقالتي، 12 مسألة من مسائل علم المصطلح وأصول الفقه وكلها يستدل بهذا الحديث عليها. هذا الحديث فيه دليل عليها على هذه المسائل الاثنى عشر، ومنها مسألة الرواية بالمعنى، ومنها مسألة الرواية بالمعنى. وقد أحضرت الكتاب لنقرأ منه ما كتبته فيما يتعلق بالرواية بالمعنى. قال شيخنا حفظه الله تعالى، شوف المسائل الأول في آخر الفهرس، المسائل أقرأ المسائل التي تتعلق بالمصطلح ووصول الفقه. الرواية بالمعنى، لا أول عنوان ما يتضمنه الحديث من مباحث علمي مصطلح الحديث وأصول الفقه. نعم. ويشتمل على 12 مسألة. نعم. الرواية بالمعنى، اختصار الحديث، التواتر، الاحتجاج بخبر الواحد، رد الاحتجاج بالمرسل، عدم اشتراط الفقه في الراوي، أن العرض ليس بسماع، صحة سماع الصغير المميز، حجية الإجماع، كتابة الحديث، ما يعرف به ضبط الراوي، قبول رواية من لم يروي إلا حديثا واحدا أو حديثين. هذه 12 مسألة من مسائل علم مصطلح وأصول الفقه، وكلها هذا الحديث فيه دلالة عليها، في هذا الحديث دلالة عليها. وقد ذكرت الاستدلال بهذا الحديث عليها، ونسمع ما يتعلق بالرواية بالمعنى واختصار الحديث. نعم. المسألة الأولى الرواية بالمعنى، هذه المسألة إحدى المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء من محدثين وأصوليين، وممن بحثها من الأصوليين ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام، والشوكاني في إرشاد الكحول، وممن بحثها منهم وأورد في بحثه حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي ابن قدام المقدسي في روضة الناظر، وابن الحاجب في مختصره، وممن بحثها وأورد في بحثه حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي من المحدثين الخطيب البغدادي في الكفاية، والقاضي عياض في الإلماع، والسخاوي في فتح المغيث، وغيرهم. وقد اختلف في هذه المسألة على أقوال عدة، ومحل الخلاف فيها صدور ذلك من العالم العارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني دون غيره، فذهب الجمهور من العلماء سلفا وخلفا إلى جوازها له، مستدلين على ذلك بأدلة، منها الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم، ووجه الدلالة في ذلك أنه إذا جاز إبدال كلمة عربية بعجمية ترادفها، فإبدالها بعربية أولى، ولا يخفى أن شرح الشريعة للعجم بلسانهم شيء تقتضيه الضرورة، ولا ضرورة إلى الرواية بالمعنى لمن سمع اللفظ وحفظه. وذهب جماعة من العلماء إلى اتباع اللفظ ومنع الرواية بالمعنى، منهم من الصحابة ابن عمر، وممن بعدهم القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن علية وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب وأحمد ويحيى، حكاه عنهم البغوي في شرح السنة. ومن أدلتهم حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المقصود من إيراد اللفظ إنما هو المعنى، فلا يخرج من أداه عن كونه مؤديا كما سمع. قالوا وهذا الحديث نفسه فيه ما يدل على أنه مروي بالمعنى، لأنه حصل في واقعة معينة ومع ذلك روي بألفاظ مختلفة. وذهب بعض العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى للصحابة دون غيرهم، وقد جزم بهذا ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، معللا ذلك بأن الصحابة اجتمع فيهم أمران، كونهم جبلوا على الفصاحة والبلاغة وكونهم شاهدوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين وقال: ألا ترى أنهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما. وقال: وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. وقال في شرحه: حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي في جامع الترمذي: من فوائد هذا الحديث تبليغه بلفظه لوجهين، أحدهما أنه قد ورد في بعض طرق الحديث فأداها كما سمعها، الثاني أنه إذا أداها كما فهمها أسقط الاجتهاد عمن يأتي بعد ذلك، وزالت فائدة الحديث في قوله: فرب مبلغ أو عام سامع، وقوله: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا بيان بالغ في أن نقل الحديث على المعنى لا يجوز، وإن اعتقد الناقل فيه أنه لم يحدث منه معنى فإنه اجتهاد منه وقطع بما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد التعميم بالمنع عنده. وذهب ابن حزم في كتابه الإحكام إلى التفريق بين الرواية والاحتجاج بمعنى الحديث عند الإفتاء أو المذاكرة، فيجوز له إذا تثبت فيه وعرف معناه يقينا أن يفتي بمعناه وموجبه، أو يناظر فيحتج بمعناه وموجبه فيقول: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وأمر بكذا وأباح كذا ونهى عن كذا وحرم كذا، وكذلك القول فيما جاء من الحكم في القرآن ولا فرق. وقال: وهذا لا خلاف فيه من أحد أنه مباح، وأما من حدث وأسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها، لا يبدل حرفا مكان آخر. وهذا تفصيل آخر يتعلق بالتفريق بين التحديث والتبليغ والإتيان بالحديث وتعديته، وبين المذاكرة والإفتاء بمقتضاه بأن يقول جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو حكم رسول الله بكذا وكذا، يعني في باب المذاكرة هو باب الإفتاء. أما فيما يتعلق بالتبليغ والرواية فإنه يحدث بحديث كما جاء، يقول قال رسول الله كذا وكذا وكذا وكذا، فيأتي بلفظ الرسول كما هو. وأما إذا كان في سبيل على, على, على سبيل الاستدلال على سبيل المذاكرة والإفتاء فإنه يأتي بما يدل عليه، يعني يقول حكم رسول بكذا أو الحكم فيها كذا وكذا، فهذا لا بأس به. وقريب من هذا ما يتعلق بالقرآن، تلاوة القرآن، الإنسان عندما يأتي بالآية مستدلا بها أو مذاكرا بها فإنه يأتي بها على غير التلاوة، فيقول قال الله تعالى كذا، لكن إذا كان تلاوة يأتي بها مرتلة، إذا كان يأتي القرآن يرتل، وأما إذا كان يأتي بالاستدلال ويأتي بالدليل فإنه يأتي به بغير ترتيب، ليس كقراءة القرآن، ولم يقول قال الله تعالى كذا وكذا على سبيل البيان والإيضاح. أما إذا كان يقرأ القرآن فإنه يأتي به مرتلا، بخلاف ما يفعله بعض الناس، تجد أن يتكلم ويعظ ويذكر ثم إذا جاء آية صار يرتل ويقرأ كأنه يقرأ القرآن، فالذي يسمع يقول هذا يقرأ القرآن، هذا تالي للقرآن، هذا لا ينبغي، وإنما الذي ينبغي أنه عند قراءة القرآن يأتي به مرتلا، وإذا كان على سبيل الاستدلال فإنه يأتي به كغيره من الكلام، يأتي به كغيره من الكلام. فهذا من جنس هذه المسألة التي معنا، إذا كان في مقام الرواية والتحديث يأتي به كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان على سبيل المذاكرة وعلى سبيل الإفتاء والإخبار بما يقتضيه فإنه لا بأس أن يأتي به يعني بدون يعني ليس عن لفظ، إنما يأتي به بالمعنى. يقول: أما من حدث وأسند القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها، لا يبدل حرفا مكان آخر وإن كان معناهما واحدا، ولا يقدم حرفا ولا يؤخر آخر. وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها وتعليمها، تعلمها وتعليمها. وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها أو تعليمها ولا فرق. وقال الماوردي: كما في تدريب الراوي للسيوطي إن نفي اللفظ جاز لأنه تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، لا سيما إن تركه قد يكون كتما للأحكام، فإن لم ينسه لم يجد أن يورده بغيره، لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من الفصاحة ما ليس في غيره. والعجب أن هناك قولا نقله السيوطي يقابل هذا القول، هو الجواز لمن يحفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. وفي المسألة أقوال أخرى أشهرها ما ذكرته، والذي تميل إليه النفس ويرتاح له القلب أن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يستمسك بغرزه إذا ظفر به ويعض بالنواجذ عليه وتعقد الخناصر عليه، فلا يبدل بغيره عند الرواية، بل يؤديه من بلغه كما سمعه. أما في مقام المذاكرة والاحتجاج والإفتاء فلا مانع من ذكره بمعناه، لأن المقام ليس مقام تبليغ وتحديث. ولهذا كان بعض الأئمة كابن مهدي وأبي زرعة الرازي يمنعون أن يحمل عنهم في حال المذاكرة شيء، وكذلك من نسي اللفظ وعرف المعنى لا مانع من الرواية بالمعنى، بل يجب ذلك عليه إذا لم يستطع سواه. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكثير من العبارات التي وردت عن المحدثين في جواز الرواية بالمعنى تدل على أن ذلك حيث يتعذر أداء اللفظ، وهذا الخلاف خاص بالعالم العارف بمدلولات الألفاظ كما أسلف. أما غيره فقد أجمع على أن ذلك لا يجوز له أصلا. والذين قالوا بالرواية بالمعنى لا خلاف بينهم أن الأولى إيراد لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم دون التصرف فيه، فهو مع جوازه لديهم خلاف أولى عندهم. وليس من محل الخلاف في هذه المسألة الألفاظ المتعبد بذكرها كالأذان والتشهد وغير ذلك، فذلك مما اتفق على منع روايته بالمعنى. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن مما امتاز به صحيح مسلم عنايته فيه بالمحافظة على الألفاظ وحرصه على أدائها على وجهها، ويتضح ذلك لمن تأمل صحيحه. وقد نوه بذلك الحافظ ابن حجر في ترجمته لمسلم في تهذيب التهذيب، حيث قال: قلت حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل، وذلك لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ من غير تقطيع ولا رواية بمعنى. وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من 20 إماما ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب. انتهى. المسألة الثانية اختصار الحديث. اختصار الحديث هو الاقتصار على رواية بعضه دون بعض، وقد اختلف في ذلك على أقوال. لخصها ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث فقال: اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منع من ذلك مطلقا بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقا، ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى إذا لم يكن قد رواه على التمام مرة أخرى ولم يعلم أن غيره قد رواه على التمام، ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل ثم أفصح عن اختياره بقوله: والصحيح التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزا عما نقله غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغي أن يجوز وإن لم يجوز النقل بالمعنى، لأن الذي نقله والذي تركه والحالة هذه منزلة خبرين منفصلين في أمرين لا تعلق لأحدهما بالآخر. ثم قيد هذا الجواز بما إذا كان الراوي رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة، فأما إذا لم يكن كذلك وجب عليه دفع التهمة عن نفسه. وحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي استدل به من قال بالجواز ومن قال بالمنع، وقد ذكر ذلك الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية قال: ومن الحجة لمن ذهب هذا المذهب يشير إلى جواز النقصان من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فلم يزد فيها. قالوا: هذا يدل على النقصان على أن النقصان منها جائز، إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة. وقال: وقد قال كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى أن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة، لأنها تقطع الخبر وتغيره فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته. وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفا واحدا، واختار الخطيب التفصيل في هذه المسألة كالذي تقدم نقله عن ابن الصلاح، وقال: وعلى هذا الوجه يحمل قول من قال: لا يحل اختصار الحديث. ثم نقل بإسناده إلى الخليل بن أحمد أنه قال: لا يحل اختصار الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فمن اختصر لم يفهم المبلغ معنى الحديث. انتهى. وممن ذكر هذا الحديث في بحثه هذه المسألة السخاوي في فتح المغيث. ومحل الخلاف في هذه المسألة إذا اقتصر على بعض الحديث في الرواية، أما إذا كان الحديث يشتمل على أحكام فقطع الحديث مستدلا بكل قطعة منه على حكم من الأحكام، فقد قال ابن الصلاح: هو إلى الجواز أقرب ومن المنع أبعد، وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة الحديث، ولا يخلو من كراهية. وقد تعقب النووي في التقريب هذه الكلمة الأخيرة ابن الصلاح فقال: وما أظنه يوافق عليه. انتهى. والذي يظهر لي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤدى كما سمع، لا ينقص منه شيء البتة، أما تقطيعه وتفريقه على الأبواب للاستدلال به فهذا لا بأس به، وكذا إيراد بعضه للاستدلال به في بعض المناسبات لا بأس به أيضا، وإنما الممنوع هو أن يحذف منه قطعة سمعها فلا يحدث بها ولا يبلغها إلى غيره، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حكمة، ولا تخلو أي كلمة منه من فائدة، فلا بد من إيراد المحدث ما سمعه من حديثه صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، ليحظى حقا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن سمع مقالته وبلغها كما سمعها. البخاري رحمه الله كان يقطع الحديث ويأتي بكل قطعة منه للاستدلال بها على مسألة من المسائل، وأما مسلم فإنه يأتي بالحديث كما كان دون تقطيع ودون رواية بالمعنى، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وقال إنه حصل له حظ عظيم مفرط، يعني في في فيما يتعلق بالإتيان الألفاظ كما هي. ومما يبين هذا أول حديث في صحيح مسلم هو حديث جبريل الطويل، فإن مسلم رحمه الله أورده من أجل الاستدلال بالإيمان بالقدر، لأن لما جاء أناس من العراق وقالوا أنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون لا قدر، يعني قال أخبرهم بأنهم براء مني وأنا بريء منهم، ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر، ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، ثم ساق الحديث بطوله من أجل وتؤمن بالقدر خيره وشره، من أجل وتؤمن بالقدر خيره وشره أتى بالحديث بطوله، فلم يقطعه ولم يأتي بمحل الشاهد يعني منه وهو الإيمان بالقدر. هذا من أمثلة صنيع الإمام مسلم رحمه الله في ترتيبه وتنظيمه ومحافظة على الألفاظ ووضع الأحاديث في الأماكن المناسبة وفي الموضع المناسب. ولهذا بعض أهل العلم يفضله على صحيح البخاري، لكن من ناحية التنظيم والترتيب والمحافظة على الألفاظ، ولهذا يقول الشاعر تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، وقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم، لأن مسلم من ناحية التنظيم والترتيب والمحافظة على الألفاظ متميز بهذا رحمه الله. نعم نقرأ نرجع إلى كلام الترمذي. نعيد أول. نعم. قال فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير المعنى. قال حدثنا محمد. هذا الكلام يعني هو المدخل إلى الرواية بالمعنى، يقول من حفظ اللفظ وأدى المعنى فهذا باب واسع، يعني الأمر في ذلك واسع، وهذا هو الذي حصل، لأن الأحاديث يعني كما هو معلوم الحديث الواحد في واقعة معينة يروى بألفاظ متعددة، والسبب في ذلك هو الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى. وقد عرفنا أن الرواية بالمعنى إذا لم يمكن الحصول على اللفظ وحفظ اللفظ وضبطه فإنه لا بد من الاتيان بالمعنى، وإلا فإنه تضيع السنن، يعني تضيع السنن. قال هذا باب واسع، الأمر في ذلك واسع لا يضيق فيه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. هذا كلام الصحابي رضي الله عنه، إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم، يعني معناه أنهم يحدثون على المعنى. قد عرفنا فيما نقل عنهم أنهم كانوا يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وأمر رسول الله بكذا ونهى عن كذا، يأتون به على المعنى لا يأتون باللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لا تفعلوا كذا وكذا أو افعلوا كذا وكذا، فيأتي يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا افعلوا، وهو أتى به قال أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، أمر رسول بكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا كذا، الذي هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. وهذا سببه الرواية بالمعنى، يسمع الحديث الواحد المعين عن عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف، السبب في ذلك الرواية بالمعنى. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه. وهذا فيه بيان أن من العلماء من يأتي بالمعنى وذكر بعضهم، ومنهم من يأتي به باللفظ وبحروفه دون أن يغير وأن يزيد وينقص، يعني إذن العلماء فيهم من فعل هذا وفيهم من فعل هذا. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال عليك بالسماع الأول. ثم قال ذكر عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أنه قال إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به غير ما حدثنا على غير ما حدثنا به أولا، وقال عليك بالسماع الأول، يعني الذي سمعته مني أولا هو الذي يحرص عليه، لأنه قد يكون الأخير رواية بالمعنى، أما ما حدث به أولا فقد يكون على الشيء الذي أداه. ولهذا ومما يوضح هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث أنه إذا صلى الفجر قال من منكم رأى رؤيا، سألهم سؤال لأنه حديث عهد بالرؤية، يعني قبل أن يمضي عليها وقت ثم ينساها أو لا يضبطها، فكان بعد صلاة الفجر يقول لأصحابي أيكم رأى رؤيا فأعبرها له، كان جمع في حديث جابر بن سمرة الطويل الذي فيه الرؤيا التي بينها رؤيا الرسول التي بينها، فكونه صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد صلاة الفجر أيكم رأى، يعني مناه أن حديث عهد بالنوم وحديث عهد بالليل أقرب شيء إلى الليل، فيكون الإنسان يحدث بالشيء أو يخبر بالشيء في وقت قريب من حصول الرؤيا، لأنه بذلك يكون أضبط لها ممن لو مضى عليها مدة. وهكذا كلام أبي عثمان النهدي، لأنه قال عليك بالسمع الأول، الذي سمعته مني أولا هو الذي احرص عليه، لأن الذي جاء بعد ذلك قد تدخله الرواية بالمعنى لكونه ما ضبط أو لم يبقى اللفظ معه فأتى به على المعنى. قال حدثنا الجارود قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزأك. نعم، إذا أصبت المعنى يعني في رواية الحديث أجزأك يكفيك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه. أنقص من الحديث إن شئت ولا تزد فيه، يعني كأن المقصود به الاختصار، يعني كل إنسان يعني يختصر ويعني ولا يزيد فيه، يعني لا يأتي بشيء زائد، يعني إذا روى بالمعنى لا يأتي بشيء زائد على المعنى، وإنما يأتي بالمعنى أو يختصره أو يختصره يعني بأن يأتي ببعضه يعني مما لا تعلق له. وكذلك أيضا لا تزيد فيه الذي هو الإدراج، يعني إذا أضاف يعني شيئا ليوضح ويبين فإنه يفصله ويميزه بحيث لا يختلط بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المدرج هو كلام الصحابي الذي لم يميز فأدخل مع الحديث فيكون كأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه عند زيادة للتوضيح يبينها فيقول قلت أو قال فلان أو قال الصحابي فلان إذا كان يروي عن الصحابي. نعم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال: إن قلت لكم أنا أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. وهذا كلام سفيان الثوري، إذا قلت أن أحدثكم بكل ما سمعت يعني هذا اللفظ الذي سمعت لا تصدقوني، إنما هو المعنى. قال: أخبرنا الحسين بن حريث قال: سمعت وكيعا يقول: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. نعم، إن لم يكن المعنى واسعا رواية المعنى فقد هلك الناس، يعني ما تضيع الأحاديث، لأن الناس إذا ما ضبطوا اللفظ ولم يرووا بالمعنى معناه هلك الناس، يعني صار العلم يعني لم يبلغ ولم يصل إلى الناس، لأن إذا كان الرواية بالمعنى أنها لازمة وأنه لا يجوز سادية المعنى مطلقا، فإن ذلك يترتب عليه ضياع السنن، وإنما إذا عرف اللفظ يؤتى به، وإذا نسي اللفظ يؤتى بالمعنى، وهذا هو الذي يستطاع. قال أبو عيسى: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع، مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. هذه مسألة أخرى تتعلق بالمفاضلة بين العلماء، وأيهم أتقن وأي هذا أتقن، ولهذا لماذا صار هذا أفضل أتقن من فلان وهذا أحضر من فلان، هذه مسألة أخرى يعني نتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم، ونشوف كلام ابن رجب على الرواية بالمعنى. 145. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: حديث واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعا، قال: ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث، يعني لا يصح مرفوعا. نعم. ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره هاهنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب. وكلام الترمذي رحمه الله يعني الذي مر وسمعناه فيه الأثر الذي ذكر فيه جماعة رأوا الرواية في المعنى، وجماعة رأوا المحافظة على الألفاظ، وأنهم يأتون بها كما كانت دون تغيير. نعم. وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصيرا بالمعاني عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله، نص على ذلك الشافعي، وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، يعني هذا هو الذي لا يجوز، يعني يكون يعني يفهم شيء على غير المعنى الصحيح فيأتي بمعنى آخر، لأنه قال إنما يجوز لمن يعني عارف باللغة وبما يحيل المعاني يجوز أن يروي المعنى، لكن إذا يعني رواه أو بين المعنى على وجه غير صحيح فإن هذا لا يعتبر. ثم ذكر بعض الأمثلة لهذا الذي فيه الفهم الغير الصحيح. نعم. مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضها في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: انقضي رأسك وامتشطي، وأدخله في أبواب غسل الحيض، لأن هذا ليس غسل الحيض وإنما هو غسل الإحرام. الرسول لما كانت حاضت عائشة والحيض عليها وضاق عليها الوقت ولم تؤدي العمرة وهي متمتعة، فالناس ذهبوا للحج وهي لم تمكن فيها العمرة، أمرها بأن تدخل الحج العمرة وتكون قارنة، وأمرها أن تغتسل، وأمرها أن تغتسل يعني وتنقض يعني شعرها وتغتسل يعني للإحرام أو للإحرام بالحج الذي تضيفه إلى العمرة، فتكون بذلك قارنة بعد أن كانت متمتعة. وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض. وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا بما فهمه من المعنى، فقال إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصتوا، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها، يعني معناها الإمام إذا كان يقرأ وبدأ في القراءة هو الذي يسكت وينصت وليس عند الفراغ. وروى بعضهم حديث كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر فصح فنؤديه، فقال نورثه، ثم فسره من عنده فقال يعني الجد. الجد يعني راح من زكاة الفطر إلى توريث الجد. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى فهو الذي ذكر الترمذي جوازه عند أهل العلم، وذكره عمن ذكره من السلف، وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها. وروى قتادة عن زرارة بن أوفى يعني قال الأمم السالفة يعني كلامهم بلغاتهم، والله عز وجل قصه باللغة العربية، يعني ليس هذا الذي موجود يعني في كلام الأمم السابقة أن هذا هو نفس اللغة، وإنما هو المعنى، المعنى الذي مضاف إليه المعنى، وأما هذا اللفظ فهو يعني كلام الله عز وجل ذاكرا كلام أولئك بهذه اللغة. نعم. وروى قتادة عن زرارة بن أوفى قال لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى، يعني معناه أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أنهم أدوا بالمعنى، وأما اللفظ اختلفوا، مثل ما مر عن أحد العلماء أنه قال أسمع الحديث من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وفي أسانيدها نظر. وروي معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأنس أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون أو نحو هذا أو شبهه. هذا يبين أنهم رووا بالمعنى، لأنه يعني تجد الصحابي يقول يحدث يقول طارش كذا أو نحو ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أنس بن مالك رضي الله عنه حدث بحديث وهو موجود في أول في كتاب السنة في مقدمة ابن ماجه الذي هو السنة، ذكر فيه قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بعدما فرغ من ذكر الحديث قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أن اللفظ إنما هو ليس باللفظ وإنما هو بالمعنى. وكان يقول أنس أو كما قال، وهذا موجود في سنن ابن ماجه في كتاب السنة في أول الكتاب. وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمر بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء وروي فيه أحاديث مرفوعة لا يصح شيء منها. يعني هذا عدد من العلماء الذين قالوا بالرواية بالمعنى وبصحة الرواية بالمعنى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين والقاسم. وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم في الحديث بن الإسلام على خمس، فإنه روي عنه أو جاء عنه بألفاظ متعددة من ناحية تقديم الصوم على الحج أو الحج على الصوم. والبخاري رحمه الله أورد الحديث في أول كتاب الإيمان، وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان، وبنى على ذلك ترتيب الكتب، وقدم الحج على الصيام بناء على هذا الحديث الذي أورده في كتاب الإيمان. البخاري رحمه الله لما أورد حديث بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، ذكر الكتب على هذا الترتيب، فأخر كتاب الصيام عن كتاب الحج في صحيحه بناء على هذا الذي أورده. وهذا لا شك أنه مروي عنه بالمعنى، وقد جاء في صحيح مسلم أنه لما يعني عرض عليه أو أنها حدثه أو ذكر الحديث يذكره فيه قال: وحج البيت وصوم رمضان؟ قال: لا، وصوم رمضان وحج البيت، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره. وروي عنه أنه قال: أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها. يعني هذا يرى يعني الرواية معنى، وهذا يحرص على الألفاظ. وكيع يعني يؤدي على المعنى، وابن مهدي يحرص على الألفاظ. ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة، منهم مجاهد وابن سيرين. وروي الشك فيه يعني إذا كان شاك عارف بعضه وبعضه شاك فيه، فكون يأتي بالقسم الذي هو جازم به دون الذي شك فيه هذا جائز. يعني هذا قول بعض العلم، وإلا فإن اختصار الحديث كما عرفنا عن البخاري كان يختصر الحديث ويفرق على الأبواب، وهذا سائر. ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة، منهم مجاهد وابن سيرين. وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عينيه، إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. هو شيخ بن حبان، يعني يثني عليه بأنه يعني أنه يعني يحافظ على الألفاظ، وأنه يعني يثني، وأنه ما رأى تحت فوق أديم الأرض يعني أحد أمكن منه في هذا الشيء، وهو شيخه. فإذا كان الثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه، ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه إلى شيء ليس منه وهو لا يعلم، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من متون الأخبار. لأن الكتاب فيه يعني ضبط اللفظ بخلاف الحفظ في الصدر، فإنه يحصل معه نسيان ويحصل معه عدم إتقان مع مضي الوقت، هكذا يحصل لبعض أهل العلم، وبعضهم يمضي الوقت الطويل ويحدث به في الآخر كما حدث به في الأول، يحدث به في آخر الأمر كما يحدث به في أول الأمر. وفيما ذكره نظر، وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة حفاظ المحدثين كالأعمش وغيره، ولا قائل بذلك. اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان لا يقيم متون الأحاديث فيتوقف حينئذ في من فرد به، فأما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم. تفاضل أهل العلم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: شيخنا الفاضل وفقكم الله تعالى، قد ورد في بعض الأحاديث التي ورد فيها الأذكار والأدعية اختلاف في الألفاظ، مثل دعاء التعوذ من أربع في التشهد وأدعية الصباح والمساء، ومن ذلك الدعاء: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، ففيما ذكر اختلاف يسير في الألفاظ، فما توجيه ذلك؟ هو لا شك أنها يعني أنها حصل فيها اختلاف وتفاوت من ناحية التأدية، من ناحية التأدية، ومعلوم أن الأدعية ليست مما يروى بمعنى، ولكنه قد يضطر إلى ذلك، قد يضطر إلى ذلك، ولهذا يحصل التغيير في بعض الألفاظ. التفاوت الذي يكون في الأدعية قد يكون في التقديم والتأخير، تقديم يعني جملة على جملة أو شيء على شيء، وقد يكون بزيادة في كلمة أو نقص كلمة أو إبدال كلمة بكلمة، وقد يكون ذلك حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، وأن كلا أدى كما سمع، وقد يكون قاله في وقت واحد ولكن تفاوتت الألفاظ بناء على أن بعضهم لم يسكن اللفظ فأتى بكلمة مكان كلمة وما إلى ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المحافظة على الألفاظ في الدعاء، كما جاء في الحديث الذي فيه: آخر همته بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت. لما عاد الصحابي الدعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله وقال: ورسولك الذي أرسلت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. يعني ذكر اللفظ الذي قاله عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني اللفظ الذي قاله: نبيك الذي أرسلت. والصحابي لما عاده قال: ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. يقول: ما رأي شيخنا في من يقول في هذه المسألة أن الراوي إن بين أنه روى باللفظ أو بالمعنى انتفى الإشكال، فإن كان باللفظ فهو من جوامعه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بالمعنى فينظر إلى حفظ الراوي وفقهه؟ كما هو معلوم، قضية الرواية بالمعنى ما هو يعني يقول الشخص: أنا يعني هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا رويته بالمعنى، وإنما هذا يعرف برواية الأشخاص، لأن منهم من يروي بالمعنى ويرى جوازه، ومنهم من يرى المحافظة على الألفاظ، كما مر بنا ذكر عدد منهم، وكما مر بنا في بيان طريقة البخاري وطريقة مسلم أن البخاري يرى الاتيان بالمعنى وباختصار الحديث، وأما مسلم فإنه بخلاف ذلك يأتي به بالألفاظ وبدون اختصار، وإنما يأتي به كما جاء. هل الرواية بالمعنى تقدح في ضبط الراوي بحيث يصبح حديثه من قبيل الحسن؟ لا، لا يقال أنها تقدح في ضبط الراوي، لأن الراوي كثير من الذين يرون الرواية بالمعنى هم من الحفاظ ومن المتقنين، ويأتون بالرواية بالمعنى، يأتون بالرواية بالمعنى. وكما قلت أن الرواية بالمعنى في الغالب أنها تأتي عندما لا يضبط اللفظ، لا يضبط اللفظ، فإنه يؤتى به بمعنى. ما هو القول الراجح في الأحاديث القدسية؟ هل هي مروية بألفاظها أم دخلتها الرواية بالمعنى؟ هو لا شك أن الإنسان الذي يطلع عليها ويجد اختلاف ألفاظها يرى أنها دخلت الرواية بالمعنى، يعني بعضها يعني الإنسان إذا نظر في بعض ألفاظها يجد أنها جاءت في ألفاظ مختلفة، يعني مما يدل على أنها دخلت في الرواية في المعنى. من يقول إن المحدثين فقط يحفظون ليس عندهم فقه، هل هذا يعتبر قدح فيهم؟ نعم هذا قدح فيهم، وهذا كلام لا يصلح ولا يليق، بل المحدثون هم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم متفاوتون، منهم من يكون عنده الحفظ وعنده الفهم، وفيهم من يكون عنده الحفظ وليس عنده الفهم كغيره، كما جاء في حديث نظر الله وسلم وقال قال فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه لمن هو أفقى منه. فالناس متفاوتون، لكن لا يعني ذلك أن يقال المحدثون يعني هم غير فقهاء، وإنما فيهم من يكون عنده عناية بالحفظ وعناية بالفهم، ومنهم من يكون عنده الحفظ. وهذا لا يقدح، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل لما بعثه الله به من الهدى والعلم، قال مثل أرض مثل بالأراضي، يعني أرض يعني قبلت الماء وأنبتت العشب واستفاد الناس منها، ومنهم من هم مثل قيعان تمسك الماء ولا تنبت كلا، وهذا الفائدة منه كبيرة وهذا الفائدة كبيرة، ولكنها دون الذي قبلها، لأن من حفظ وفهم وحصل منه الرواية والدراية هو مثل الأرض التي أنبتت العشب وحفظت الماء واستفاد الناس منها، والذي عنده الحفظ وليس عنده التمكن من الاستنباط من الحديث هو مثل الذي الأرض القاسية والأرض الصلبة التي يستقر عليها الماء فلا يذهب في الأرض، ويأتي الناس ويحملونه ويستفيدون منه، يأتي الناس ويحملونه ويستفيدون منه. والعلماء كما هو معلوم متفاوتون، لكن لا يقال إن المحدثين غير فقهاء، بل المحدثون فيهم من هو متمكن في الفقه ومن هو دونه، ولهذا تجد أن بعض العلماء عندما يأتي للحديث الواحد يعني ويستخرج منه فوائد، هذا يطلع من 20 فائدة وهذا يطلع من 5 فوائد أو 6 فوائد على حسب التفاوت في الاستنباط. وأنا ذكرت يعني شيئا من هذا في الرسالة التي بعنوان أهمية العناية بالحديث والتفسير والفقه. يقول ما صحة الخبر أن المسلمين كانوا في غزوة وفكروا فيما نسوه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتذكروا السواك فجاءوا إلى شجرة وقطعوا منها وتسوكوا عندما رآهم الكفار خافوا واستسلموا؟ لا أعرف عن هذا الشيء. يقول رجل يريد أن يعتمر عن أخته المتوفاة مع العلم أنها كانت ناوية للعمرة قبل الوفاة وهي غير متزوجة، فهل له أن يعتمر عنها؟ الإنسان له أن يعتمر عن الميت سواء كان اعتمر أدى عمرة أو ما أدى عمرة، سواء كان أدى عمرة العمرة الواجبة أو ما أدى عمرة أصلا، يجوز له أن يعتمر عن غيره الشيء الواجب والشيء الذي هو نفل، وكذلك الحج يحج عنه الفرض ويحج عنه نفلا. يقول ما الجواب عما ذكره ابن القيم في كتاب الروح فيما يتعلق بمسألة إهداء الثواب للميت في أي عمل صالح، وهل رجع عن هذا القول؟ نعم ذكر هذا ابن القيم في كتابه الروح وقال إن أي عمل يعني يعمله الإنسان ويؤديه ويجعله لغيره فإنه ينفعه ذلك، ومن أهل العلم من رأى الاقتصار على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينتفع به الأموات من سعي الأحياء، ولا شك أن هذا هو القول الصحيح وهو الراجح، وأنه يقتصر على ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يتجاوز إلى غيره. وبعض أهل العلم عمم في ذلك، وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، لكن القول الصحيح هو الاقتصار على ما ورد، مثل الصدقة ومثل الحج والعمرة ومثل الدعاء يعني وغير ذلك مما ورد. نعم. يقول: في بعض الأحيان يصلي بجانب رجل يفعل أشياء مكروهة، ومما يستدلون به على جواز ذلك أنهم يقولون أن المسائل التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن فيها